الشيطان الرجيم. طيب معاك حد هنا؟ هتجيب واحد، واحد محترم كمان، واحد كمان هات هنا، هات هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اسمع، الرجل خرق ما عادش اسمع. الرجل بقى صلى الله عليه وسلم. يا رب غيث تعلن تعلن يا من ورمينا عليك مش عليك يا رب. ايوه انا عارف، ايوه يا سيدي مش عليك موت. يلا حبيب قلب شوف. نعم واحد حماده واحد حل يا ابني. نعم محمد يعني محمد برج محمود Thank you. قول يا عم قول يا مصطفى عندنا التراث ده سيدنا الله يستر عليك. وفي الوالدين احسانا. واحد واحد عليك

حاج علي بقى يا حاج علي بص على ابو الصبر يا اخي بص على ابو الصبر جنب ظل الحال انت الكورب اللي في النص دي جميل والله العظيم العمده جنبك اهو حد اسمع مثلا لعبت الكورب ده هو النبه اهو عمده كبير محمد هيكتب له بس طب Oh, الله يفتح عليك. وحيو صل على النبي. يا ده شو اسمه يا ولد؟ اسمع ابني عشان التليفون بيسجل. الله يفتح عليك يا محمود. إنه كان لعباده نعم حبيبي. فيزا بوك. فيزا بوك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ودي سميع. ودي ولا تنسى الصلاة كل الليل. قال قال تخرج ملوما معصورا إن ربك لذكر ثانيه مولانا ثانيه رجع الجلابيه المقام اللي انا الجواب اللي عدى يا شيخ الجواب اللي عدى ما تكملش عليك يا سيدنا الجواب اللي عدى النهواند بالله عليك يا رب نرجوكم وإياكم يا سلام يا سلام نرجوكم وإياكم إن تسلم ولا بعدين نقول اللي احنا عايزينه عشان خط ما يجيناش يا ولا تقعر ما لليتين دين خش بقى عشان تقعر كده ولا تقرب ما لليتين يا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Thank you. عبد الصمد ده كان علم الشيخ محمود، الشيخ السعيد ده كان علم طيب ده اختار بقى بتاع الشيخ سعد عبد الصمد كده جديد تعليك سيدنا الشيخ محمود حجاز كار الله سبحان اول قبل ما يجيب لي الشيخ سعد في الحاجة تعال اسكت يا عم وأوقوا يا سيد الإنسان والنبي شوال الشيخ سعيد روح ربنا يديك الصحه يا شيخ محمود النور ده ما بعمله الله صحال خليك هنا يا سيدنا شويه. الله يفتح عليك الله يفتح عليك اهو الشيخ البهتمي كان استاذ. وما تنشد الآن بالرواح يا سلام وما تنشد الآن بالرواح إنك من تخلق الأرض خليك هنا مستعن ولله من أحب يا ابني شيخ محمود الله الشيخ محمد رفعت كأنه هو عليك هو صدقا بالنا بقى قبل ما نروح Yeah. إلى أوراق المستقيم. عايزنا وندرا ولا إيه؟ إلى أوراق المستقيم أوراق الذين أمرت عليهم. هوند دخل قبل ما نروح يا مش عايز تجيب البنا بقى انا هوند بقى Oh, I just want to know.